كما تدين تدان. ربي سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. ربي سبحانه وتعالى شي طول هذا يطول الظالم ساعة، يطول ساعة ساعتين ساعة من ساعة عشرة بس لا بد من الجزاء. إنا شي حزنة يعني كيف أمامك في غيد دارير لشرط الطاول. لم تحزن زوجتي وكانت مؤمنة بقضاء الله وراضية مصلية وارعة تقية ترضى بقضاء الله طالما طالبت مني أن أكف عن تقليد الآخرين. تقارس بركاسوسي كسميدا والجبجار عبارة قرمانشي والجبجار ميدا الهسيمنت كلا يعني لا تسميه تقليدا حتى أنها لا تسمي عملها تقليدا يعني داش بجهر ميدا إنما هي غيبة ونميمة واستهزاء ومعها كل الحق سيغوى في الليق مر اللي يستعرف. لم أكن أهتم بسالم كثيرا من ميسو الضرير يسلم ديس لم يهتم به ميمي على خطر ديس خلو الأخلاق الفاسدة أمجلنا اعتبرته غير موجود في المنزل حين يشد بكاءه أهرب إلى الصالة لأنام فيها. أما شدت جن البعض اللي دبابة ربتني هذا أطفلي ضمزني نوتنا يلا ولي طلب السماح سمطو الطاسن بأدب يهز وستو يلا يروح للصالة يرقد فيه. كانت زوجتي تهتم به كثيرا وتحبه سهل هلس تقية الورعة تهتم بهذا الطفل وتحبه. ثينا يود بعد عامين بل قبل عامين بسي إن يبدأ تشلي خطا خطواته الأولى أيوة تولهس وحين أكمل الثانية خطواته الأولى يجرب سي اكتشفنا أنه أعرج يعني تشلس تعوج دار وجرنو دار يجور يتمال ذات اليمين وذات الشمال. فزادني هذا ابتعادا عنه وسيدي سيرتشز الغيبة يتعدى يا حيوان نطق. أما زوجته فهتمت بسالم حتى بعد أن أنجبت أخوين لها لسالم عمر وخالد. إن مرت سنوات كنت لاهن وغافل ويتم يولد تفتت غرتني الدنيا وما فيها كنت كاللعبة في يد رفقاء السوء يمدوتها لكل اجتمان بتجندي جيني خسن. وزوجته صابرة لم تغضب على تصرفات طائشة وإيمالي لسالم. إن كبر سالم ولم أمانع لم أمانع ولري اغتمطت إلا تستعزم سالم. تستعزم معناها لأنه موجود في بعض الدول المتقدمة وحتى عندنا قراءة يعني تعليم الضرير ويقرأ بقراءة براي إلى آخره. ولو إن رغم هذا والحرشة قاع تأصل فيه الأخلاق الاستهزاء عمل نوم وطعام وسهر. الجنوس كان يوم جمعة دسن الجمعة ديكليك يعني ربما نقطة الانطلاق ود بنادم يكتب سر بينيس يكتب يوم يوم جمعة تردل 11 ندقوس دار هذيك فيها كل شو الوصفة نفهم كلش. وهممت بالخروج خصاد فا استوقفني يملاقى مع ونسالم داك في فدي العرج كان يبكي بحرقة يتغرت زجاج ولس تحكيت ولس ماشي نقار. إنها المرة الأولى التي أرى فيها سالم يبكي مذ كان طفلا السحمة يسولس على كل حال غير تبشي شنبرك أدفع لا كيف أخرج وأتركه في هذا الحال مش غدفع شد جختي داموني هو الفضول هو السن ذو الفضول يعني حب المعرفة وكذا أن الشفقة حين يشولي السن ويتامي. حين سمع صوتي توقف سيسل الصوت نبابس يسبد غرتس